الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ومرة كان يصلي عند البيت ورهط من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بسلى جزور فرماه على ظهره. ومر معنا أنه قد روي في البخاري من حديث ابن مسعود، وأن الذي فعل ذلك هو عقبة بن أبي معيط، والذي عنده دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جماعة من هؤلاء الذين تمالؤوا على أذيته عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعقبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، أو قال أبي بن خلف، وصوابه أمية، فهو الذي قتل يوم بدر. قال ابن مسعود: ما من واحد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقتل يوم بدر. قال: وكانوا يعلمون صدقه وأمانته، وأن ما جاء به والحق، لكنهم كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. ومر معنا كذلك في هذه الآية كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله ما بعده مما يدل على هذا المعنى. قد أشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر السيرة إلى صحة هذا الذي روي، وإن كان ضعفه في ضعيف الترمذي، فجاء عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لا نكذبه ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. وقد روي بإسناد فيه ضعف عند الترمذي، وعند غيره بإسناد آخر فيه ضعف، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة بمتابعة له، وأشار إلى أن الضياء قد ذكره في المختارة مصححا له بتلك الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله تعالى: وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريح استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: فنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان، يعني تنافسون في الشرف. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ يعني متى يكون كذلك منا نبي؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. وهذا رواه ابن إسحاق، وكذلك رواه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن الزهري مرسلا، وروي كذلك عن سعيد المسيب مرسل بإسناد صحيح، ولهذا حسنه بعض أهل العلم بهذين الطريقين وبمراسيل أخرى ستأتي إن شاء الله معناها. قال رحمه الله: وفي رواية: إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، وذكر نحوه. وهذا روي من طريق المغيرة بن شعبة، رواه البيهقي، وهكذا كذلك في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة، وجاء كذلك بإسناد آخر في قصة رؤية عاد رؤية عاتكة, وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعها. وجاء كذلك مرسل آخر أنه قال أي أبو جهل أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيا, يعني أنه حسده على كونه ادعى النبوة ولم تكن النبوة فيه. ومنه ما جاء في نزول قول الله جل وعلا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, فزعموا أنه لو كان نبي لكان رجل عظيم, يريدون شيخ كبير إما من ثقيف وإما من قريش, ويرون أن ذلك هو مقتضى العدل بعقولهم, وليس الأمر كذلك. حتى قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أي في هذا الأثر لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا. وهذه الآثار المراسيل مع ما فيها من مرفوع في ضعف يشد بعضه بعضا فيكون هذا المعنى حسن, هذا المعنى حسن يعني ثابت أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكون الشرف كان فيه وكان في قومه, وهذا من أعظم الأسباب التي منعت بعض من تبين له الحق من أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق.